B, A1. العام والخاص. يقول ابن الحاجب أبو الحسين: العام اللفظ المستغرق لما يصلح له وليس بمانع، لأن نحو عشرة ونحو ضرب زيد عمرا يدخل فيه. يقول تجدين سبكي: قال أبو الحسين وابن السمعان وغيرهما: العام اللفظ المستغرق لما يصلح له، وليس التعريف بمانع، لأن الأعداد نحو عشرة ونحو ضرب زيد عمرا يدخل كل منهما فيه، إذ كل منهما لفظ مستغرق لما يصلح له وليس بعام. فالعام لغة الشامل، عم الشيء عموما، شمل الجماعة، يقال عمهم بالعطية. كذا في الصحاح وفي لسان العربي: عمهم الأمر يعمهم عموما أي شملهم. وفي القاموس: عم الشيء عموما أي شمل الجماعة، يقال عمهم بالعطية. وفيه أيضا: شملهم الأمر كفرح ونصر شملا وشمولا عمهم. أما في الاصطلاح، قال الجصاص: العام ما ينتظم جمعا من الأسماء والمعاني. العام ما ينتظم جمعا من الأسماء أو المعاني. وقال فخر الإسلام البزدوي: العام كل لفظ ينتظم جرما من الأسماء لفظا أو معنى. العام كل لفظ ينتظم جرما من الأسماء لفظا أو معنى. وقال النسفي: ما يتناول أفرادا متفقة الحدود على سبيل الشمول. وقال صدر الشريعة لتوضيح العام: لفظ وضع، لفظ وضع وضعا واحدا لكثير غير محصور، مستغرق جميع ما يصلح له الثلاثة المتقدم وذكرهم. وعلى هذا جرى الكمال ابن الهمام، فقد عرفه في تحريره بما دل على استغراق أفراد مفهوم معرفه. وإلى هذا اتجه المعاصر للكمال صاحب المرقات، وقال في المرقات بأنه لفظ يستغرق مسميات غير محصورة. معرفه أبو الحسين البصري المعتزلي: هو اللفظ المستغرق لما يصلح له. وزاد عليه الإمام الرازي قيدا في محصوله: بوضع واحد. واختار الإمام البيضاوي هذا التعريف مع هذه الزيادة. وعرفه إمام الحرمين أبو المعالي الجويني في ورقاته: العام ما عم المنهاج شيئين فصاعدا، ومال إليه حجة الإسلام الغزالي إلى أن العام هو اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا. وعرفه الآمدي باللفظ الواحد الدال على مسميين فصاعدا مطلقا معا. اللفظ الواحد الدال على مسميين فصاعدا مطلقا معا. وعرفه القرافي بأنه الموضوع لمعنى كلي، الموضوع لمعنى كلي بقيد تتبعه في محله. وفي جمع الجوامع: هو لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر. وينظر البرهان لإمام الحرمين والبحر المحيط للزركشي والأحكام في صلح كامل الآمدي إلى غير ذلك. وفي الحاشية قوله: يدخل كل منهما فيه، فيه إنما يصلح له عشرة جميع العشرات لا ما يتضمنه من أحد، وعشرة لا يستغرقها إنما يتناولها تناول صروحية على البدل. والجملة لا تصلح لمعاني أجزائها، والجملة لا تصلح لمعاني أجزائها. وقال الغزالي: اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا. اللفظ أي خص اللفظ بالذكر ليفيد أن العموم من عوارض الألفاظ الخاص، كما هو مختاره. واحترز بالواحد عن مثل: ضرب محمد علي، وزيد قائم، وسائر المركبات الدالة على معاني مفرداتها ومن جهة واحدة، يقصد عن المشترك كالعين مثلا، فإنه يدل على الباصرة من جهة وضعه لها واستعماله فيها، وعلى الجارية من جهة الوضع لها، لأنه قال: اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا، وعلى الجارية من جهة الوضع لها والاستعمال فيها. كذا قال السعد في حاشيته على العضد. وقد رفض شرح المسلم صحة هذا الإخراج بناء على أن الغزالي رحمه الله لا يجوز مثل هذا الاستعمال، ورأى أن هذا القيد لإخراج الفرد المنكري لأنه دال على المتعدد من جهات وفي إطلاقات. ولعل هذا هو الأول بالاعتبار، لأن فهم القيد على هذا الوجه مما لا يناسب رأي المعرف خصوصا، وأنه صالح لحمله على معنى يراه صاحب التعريف، وعلى شيئين، قال أهو اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين، للاحتراز على مثل زيد ومحمد مما مدلوله شيء واحد، فصاعدا ليدخل فيه مثل العام المستغرق كالرجال والمسلمين، إذ المتبادر إلى الفهم من قولنا شيئين أن مدلوله لا يكون فوق الاثنين. أوضح ذلك فأقول، سيأتي التوضيحات. وقيوده ظاهرة، وليس هذا الحد بجامع حد الغزالي حينما قال اللفظ الواحد الدال على شيء الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعد. وقيوده ظاهرة، وليس هذا الحد بجامع لخروج المعدوم والمستحيل لخروج المعدوم والمستحيل عنه بقوله شيء، لأن مدلولهما ليس بشيء عند أئمتنا، ومع ذلك فقد يوجد العموم فيهما، ولخروج الموصولات وصلاتها لأنها عامة وليست بلفظ واحد ولا بمانع، لأن كل مثنى نحو رجلين يدخل فيه، أي مع أنه ليس بعام، ولأن كل معهود كالذين قال لهم الناس، ونكرة نحو أن تذبح بقرة يدخل فيه، وليس شيء منهما بعام. وقد يلتزم الغزالي هذين ويرى أن جمع المعهود والنكرة عام فلا يرد. يلتزم الغزالي هذين ويرى أن جمع المعهود والنكرة عام فلا يرد، وقد يجيب عن الأول بأن المعدوم شيء لغة، وقد يجيب عن الأول بأن المعدوم شيء لغة. واضح ذلك فأقول الجواب، قال قائل في الوجه الأول مما ورد على الجمع لا نسلم أن المعدوم ليس بشيء بل هو شيء لغة، فإنهم يطلقون الشيء عليه، ومنع أهل الكلام إطلاق الشيء عليه لا يضرنا ما دامت اللغة تجيز ذلك، وتعقبه في مسلم الثبوت بما جاء في المواقف من أن اللغة شاهدة لهم في أن لا يسمى المعدوم في اللغة شيئا. ثم قال شارحه، هو الأولى أن يقال إنه وإن لم يكن شيئا حقيقة ووضعا لكنه شيء مجازا، وهذا المجاز شائع مفهم فلا يمتنع استعماله في التعريفات. وقال في الثاني، لا نسلم أن العام هو الموصول مع الصلة، بل العام هو الموصول وحده كالمعرف باللام، فإن العام هو المعرف حال اقترانه باللام، غايته أن الصلة مبنية لعمومه كاللام، والموصول وحده لفظ واحد، فالعام ليس مركبا. سلمنا أن العام هو الموصول مع الصلة لا الموصول وحده، لكننا نقول المراد بوحدة اللفظ أن لا يتعدد بتعدد المعاني، فالعام ما دل على متعدد ولم يتعدد اللفظ حسب تعدد المعاني، والموصول مع صلة يدل على الكثير دفعة، لأن واحدا منها يدل على واحد والآخر على آخر. وقالوا في الأول مما ورد على المنع المثنى لا يدل على معنيين فصاعدا، لأن المراد بالدلالة على معنيين فصاعدا الدلالة عليهما وعلى ما فوقهما فلا يدخل في الحد. وقال شيخنا الشيخ فائد، ونظر في هذا الجواب بأنه لو صح هذا لكان البيع بدرهمين غير ممتثل فيما إذا قيل له باع هذا بدرهمين وبما فوقهما، إذ الإذن على هذا لم يتناول البيع بدرهمين، مع أن الحق خلاف هذا لأنه ممتثل بالبيع بدرهمين قطعا حتى ينفذ البيع ولا يكون للمالك حق الفسخ. وقد أفسح شارح المسلم صدره فأورد طائفة من المناقشات والمدافعات أنهى الكلام فيها إلى أن قيد الشيئين في تعريف الضار على كل حال، لأنه إن صح أنه لا يشمل المثنى بناء على أن المتبادل من أمثال هذه العبارة أحدهما عرفا، فالمقصود من توكيل التخيير بين البيعين بثمين. بثمين وعلى الثاني بأن الموصولات هي التي يثبت لها العموم لأنها مبهمة والصلات تبين حالها، والأولى وعلى الثالث بأن المثنى تناوله لكل اثنين تناول احتمال لا تناول دلالة، فهو من عموم البدل لا الشمول. قال ابن الحاجب، والأولى ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضرب، والأولى ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة، فقوله اشتركت فيه ليخرج نحو عشرة ومطلقا ليخرج المعهودون، وضربة ليخرج نحو رجل. والشرح: والأولى عند المصنف أن يقال في تعريفه ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة واحدة، ولم يقل لفظ يتناول العموم المعنوي، ولم يقل لفظ، بل قال ما دل. ولم يقل لفظ ليتناول العموم المعنوي، وقال على مسميات، ولم يقل أشياء ليدخل المعدوم ويخرج المفرد والمثنى، واحترز بقوله باعتبار أمر اشتركت فيه عن أسماء العدد كالعشرة، فإن دلالتها على الأفراد ليس لاشتراكها في أمر بل باعتبار وضع اسم العدد. وقال مطلقا ليخرج المعهود، فإن دلالته بقرينة العهد لا بالإطلاق. وضرب ليخرج نحو وضربة يخرج نحو رجل، فإنه وإن دل على مسميات كثيرة فعلى سبيل البدل لا دفعة واحدة. واعترض الشيخ الأصفهاني بأن غالب التعاريف كهذا التعريف وغيره مأخوذ فيها لفظ ما الموصولة وهي من جملة المعرف، وأخذ المعرف قيدا في المعرف باطل وهي من جملة المعرف وأخذ المعرف قيدا في المعرف باطل وأخذ المعرف قيدا في المعرف باطل، وادعى أن جوابه متعذر، وهذا تعريف العام والخاص بخلافه، فاعتبره مع التعريف كلها. ثم قال ابن الحاجب: العموم من عوارض الألفاظ حقيقة، وأما في المعاني فثالثها الصحيح كذلك. العموم من عوارض الألفاظ حقيقة، وأما في المعاني فثالثها الصحيح كذلك. الشرح: العموم من عوارض الألفاظ حقيقة، فإذا قلت هذا لفظ عام صدق بالحقيقة، إذن فالعموم من عوارض الألفاظ. وأما العموم في المعاني فثالثها، أي ثالث الأقوال فيه، وهو الصحيح عند المصنف كذلك، أي حقيقة أيضا، فتكون موضوعة للقدر المشترك بين اللفظ والمعنى، وهو صادق بالتواطؤ، وهذا مذهب المصنف، والاشتراك عند معنوي لا لفظي. والقولان الآخران أحدهما أنه لا يعترضها حقيقة ولا مجازا، والثاني وبه قال الأكثر يعرضها مجازا لا حقيقة. والحق فيه أنه من عوارض الألفاظ خاصة، وأنه بحسب إطلاقات وتفسيرات أخرى تغاير ما عليه اصطلاحنا، إما مختص بالمعنى أو يعرض له واللفظ بالسواء، فليتميز ويتضح تمام الاتضاح ما هو المقصود لنا، وهو العام الاصطلاحي نتعرض هنا لما به يحصل الافتراق والاختلاف بين العموم المعنوي والعموم اللفظي الاصطلاحي، فنقول إنهما يفترقان في أحكام النفي والإثبات، حيث إن اللفظ على عكس المعنوي، وذلك من وجوه: الأول أن العموم المعنوي كالحيوان مع خصوصه كالإنسان، لكل منهما وجود وعدم، فالضروب أربعة لا ينتج منها إلا اثنان. بينه أنه حيثما ننظر إلى جانب العموم من وجوده بالنسبة إلى الخصوص، يظهر أنه لا يلزم من وجود الحيوان في الدار وجود الإنسان، لجواز تحققه في آخر ولا عدمه، لا احتمال تحققه في الإنسان، وبالنظر إليه مع عدمه بالنسبة إلى الخصوص يثبت أنه يلزم من عدم الحيوان في الدار عدم الإنسان، فوجود العموم مع الخصوص غير منتج، وعدمه معه بخلافه، وبالنظر في جانب الخصوص مع العموم يتحقق أنه يلزم من وجود الإنسان في الدار وجود مطلق الحيوان فيها، ولا يلزم من عدمها منها عدم مطلق الحيوان في الدار، لا احتمال تحقق وجوده في الفرس ولا وجود مطلق الحيوان في الدار، لا احتمال عدم كل حيوان مع عدم الإنسان، فينبغي مطلق الحيوان، فالوجود هاهنا منتج والعدم عقيم. وقيل: حقيقة في المعاني الذهنية دون الخارجية، لأن المعاني الكلية شاملة الآحاد الجزئية لمطابقتها لها. ثم قال ابن الحاجب لنا أن العموم حقيقة في شمول أمر لمتعدد، وهو في المعاني كعموم المطر والخصب، ولذلك قيل عم المطر والخصب ونحوه، وكذلك المعنى الكلي لشموله الجزئيات، الكلي لشموله الجزئيات. يعني إما لشمول جزئيات أو لشمول أمر متعددين كالمطار والخصبي. ومن ثم قيل العام ما لا يمنع تصوره من الشركة. يقول تجديد سبكي لنا أن العموم لغة حقيقة في شمول أمر لمتعدد، وهو أي أن هذا المعنى حاصل في المعاني، فكما صح في الألفاظ باعتبار شموله لمعان متعددة بحسب الوضع، صح في المعاني باعتبار شمول معنى واحد لمعاني متعددة بالحقيقة كعموم المطر والخصب. ولذلك قيل عم المطر والخصب الناس وعمهم العدل والعطاء ونحوه، فهذا لأمر متعدد عمهم لمتعدد. وكذلك المعنى الكلي، وهو ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه كالحيوان، عام لشموله الجزئيات المتعددة. ومن ثم أي ومن أجل تحقق معنى العموم في الكلي العام ما لا يمنع تصوره من الشركة. ثم قال فإن قيل المراد أمر واحد شامل وعموم المطر ونحوه ليس كذلك، قلنا ليس العموم بهذا الشرط لغة، وأيضا فإن ذلك ثابت في عموم الصوت والأمر والنهي والمعنى الكلي. فإن قيل المراد بالعام أمر واحد شامل لمتعدد وعموم المطر والخصب ونحو ذلك ونحوه ليس كذلك، إذ الموجود في كل مكان غير الموجود في مكان آخر. المسألة، الشافعي والمحققون للعموم صيغة. فالشافعي والمحققون يقولون إن للعموم صيغة، والخلاف في عمومها وخصوصها كما في الأمر. وقيل مشتركة بالوقف في الأمر والنهي، والوقف إما على معنى ما ندري، وإما نعلم أنه وضع ولا ندري أحقيقة أم مجاز. فليس بين المطر الواقع في ذلك مكان الغطاء المتصل بزيد النسبة من الواقع بهذا المكان والغطاء. قلنا ليس العموم بهذا شرط، وهو الوحدة لغة، أي لغة لا تعتبر هذا القيد في العموم، بل يكفي الشمول. الشرح لما سبق قوله من كلام ابن حجر، الشرح قال الشافعي والمحققون للعموم صيغة. أوضح ما أجمله المصنف، فأقول بين لموضع الخلاف نذكر الصيغ المجملة، وهي بالتتبع أنواع خمسة. الأول ألفاظ الجموع المعرفة بالألف واللام أو بالأل، أو الإضافة كالرجال والمشركين وعلماء مصر، هذه بالإضافة علماء مصر إذا لم يقصد بها تعريف معهود كقولهم أقبل الرجال أي المعهودون المنتظرون، فهذا لا يفيد العموم، لكن لما نقول علماء مصر يفيد العموم لأنه مضاف. والمنكر كقوله رجال ومشركون. الثاني أسماء الشرط والاستفهام والموصولات، كما في قوله عليه السلام من أحيا أرضا ميتة فهي له، من لها هذه شرط، على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وما في معناها كمتى وأين وللمكان والزمان، متى جئتني أكرمتك وأينما كنت أتيتك، فهذه تفيد العموم. والثالث النكر الواقع في سياق النفي، سواء كان النفي صريحا نحو لا رجل، أو ضمنيا بأن وقعت في الشرط المثبتة يمينا أي الذي وقع في اليمين، لأن مضمون الشرط حينئذ الحمل على المنع والنهي وهما بمنزلة النفي. فمثلا إذا قال إن دخلت دارا فأنت طالق، فالمحلوف عليه هو نفي دخول الدار لأنه المطلوب من الحلف، وبهذا الاعتبار كانت الدار نكرة في سياق النفي. فالمقصود من هذا الشرط حمل المرأة على عدم دخول أي دار، يعني القصد بالشرط منعها، فكان ذلك نفيا. الرابع الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام لا للتعريف، كقوله إن الإنسان لفي خسر، وقوله والسرق والسرقة. وأما الاسم المفرد النكر كمشرك وسارق لا يتناول إلا واحدا. الخامس الألفاظ المؤكدة ككل وجميع وأجمعون وأقطعون، تلك هي الصيغة التي كانت محل الخلاف بينهم. كنا نحكي في صيغ العموم تنبئ عنه وتختص به وموضوعة له. أما النص فهو آيتان من كتاب الله الأول، ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إن مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين، قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وثاني قوله ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، تمسكا منه بقوله إن منجوك وأهلك. والحجة في الآية الثانية أن الأهل أضيف إلى نوح عليه السلام، وفهم نوح من هذه الإضافة العموم وأقره الله على ذلك وأجاب بما دل على أنه ليس من أهله. ولو كانت الإضافة لا تقتضي العموم وضعا لما كان ذلك، إذ ليس في الكلام ما يدل على العموم سواها. وفي الأول فهم إبراهيم عليه السلام من أهل هذه القرية العموم، حيث ذكر لوطا وأقر الملائكة على ذلك وأجابوه بتخصيص لوط وأهله بالاستثناء، واستثناء امرأته من الناجين، وكل ذلك يدل على فهم العموم من هذه الإضافة. وأما الإجماع فهو مأخوذ من فهم الصحابة العموم من هذه الصيغ والاحتجاج بها من غير نكير عليهم، وقد ورد في هذا الباب وقاع كثير منها ما يفيد فهم العموم منها وقيام الحجة بهذا الفهم من غير نكير وهذا نوع يؤخذ منه الإجماع على إفادة هذه الصيغ للعموم ومنها ما يفيد فهم العموم منها، ولم يحصل لهم نكير إلا من جهة أن ما فهموا من العموم ليس مرادا وإنما أريد منه الخصوص، وهذا النوع صحيح في الاستدلال من جهة عدم النكير عليهم في فهم العموم من الصيغة، وإنما جاء النكير من جهة أخرى. والخلاف في تلك الصيغة في عمومها وخصوصها بحسب اللغة كما هو الخلاف في الأمر على ما تقدمه، وقيل مشتركة بين العموم والخصوص يعني الاشتراك اللفظي، وقيل بالوقف في الأخبار لا في الأمر والنهي، والوقف على معنيين، إما على معنى أن ما ندري هل هو موضوع أو لا، وعلى تقدير الوضع لا ندري لماذا. ولقد اختلف الواقفية في محل الموقف على 9 أحوال وأقوال حكاها صاحب إرشاد الفحول، وهي القول بالوقف مطلقا من غير تفصيل، وهو المشهور عن أئمة الأشاعرة وعامة المرجئة، والوقف في الوعد والوعيد دون الأمر والنهي حكاه الرازي عن الكرخي، والقول بالعموم في الوعد والوعيد والتوقف فيما عدا ذلك وهو قول جمهور المرجئة، والوقف في الوعيد بالنسبة إلى عصاة هذه الأمة دون غيرها، والوقف في الوعيد دون الوعد. فقال القاضي: وفرق بينهما بما يليق بالشطح والترهات دون الحقائق. والسادسا التفصيل بين أن يتقيد بضرب من التأكيد فيكون للعموم دون ما إذا لم يتقيد. والسابع الوقف في حق من لم يسمع خطاب الشرع عنه عليه السلام، وأما من سمع وعرف تصرفاته فلا وقف حكاه المازيري. ثامنا أن لفظة المؤمن والكافر حينما وقعت في الشرائع أفادت العموم دون غيره حكاه المازري عن بعض المتأخرين. والفرق تاسعا بين أن لا يسمع قبل اتصالها به شيئا من أدلة السمع وكانت وعدا وموعدا فيعلم أن المراد بها العموم، وإن كان قد سمع قبلها اتصالا به أدلة الشرع وعلم انقسامها إلى العموم والخصوص فلا يعلم حينئذ العموم في الأخبار التي اتصلت بها، حكاه القاضي في مختصر التقريب. قلنا قيل بالوقف في الأخبار لا في الأمر والنهي، والوقف على معنيين، إما على معنى أن ما ندري هل هو موضوع أو لا يعني للعموم، وعلى تقدير الوضع لا ندري لماذا وضع، وإما على معنى أن نعلم أنه وضع له صيغة ولا ندري أحقيقة أم مجازا، وقيل بالعموم حالة التأكيد بضروب من التأكيد فقط، وقيل بعموم لفظ الكافرين والمؤمنين فقط. وذكرت مذاهب من هذا النوع في السقوط، والحق الأبلج إثبات الصيغ، وهذا قول السبكي. قالت ابن الحاجب: وهي أسماء الشروط والاستفهام والموصولات والجموع المعرفة تعريف جنس والمضافة واسم الجنس كذلك والنكرة في النفي. قال السبكي: وهي أسماء الشروط والاستفهام والموصولات والجموع المعرفة تعريف جنس لا تعريف عهد، فإن تلك بحسب معهودها والمضافة، ثم أفراد الجموع 3 3 بخلاف غيرها، فإذا قلت قام الرجال فأفراده 3 3، وقام الرجل أفراده كل واحد، ويظهر ذلك إثر هذا في النفي إذا قلت لم يقم الرجال يصدق، وإن قام رجلان أو رجل أو لم يقم رجل لا يصدق، إذا قام واحد. واسم الجنس كذلك، أي في العموم إذا عرف تعريف جنس أو أضيف، والنكرة في سياق النفي بما أو لم أو ليس أو لن، سواء باشرها النفي نحو ما أحد قائم أو باشرها عاملها نحو ما قام أحد. واعلم أن النكرة إن كانت صادقة على القليل والكثير كشيء أو واقعة بعد لا العامل عمل إن، أعني التي لنفي الجنس نحو لا رجل في الدار ببناء رجل على الفتح، أي لا رجل في الدار، أو داخلا عليها من، مثل ما جاءني من أحد، فإن كونها للعموم من الواضحات. لكن هل استفيد العموم في قولك ما جاءني من رجل من لفظ من، أو كان مستفادا من النفي قبل دخولها ودخلت هي لتأكيده؟ الحق الثاني، دخلت هي لتأكيده، وهو ما كان أبي رضي الله عنه يقرره، أي تقييد السبكي، وهو مقتضي كلام ابن مالك، وقد فهم عنه شيخنا أبو حيان خلاف ذلك، وليس بجيد كما قررناه في شرح المنهاج. وقد وهم القرافي فاشترط في تعميم النكرة في سياق النفي أن يصحبها من، متمسكا بقول الزمخشري في قوله ما لكم من إله غيره، إنما استفيد العموم من لفظ من، ولو قال ما لكم إلها غيره لم يعم مع كونه نكرة في سياق النفي. والحق أن من إنما جاءت لتنصيص العموم، وبهذا صرح ابن مالك. فالعموم قبلها ظاهر ومعها نص، والذي يخيل لنا أنها 4 مراتب، أعلاها ما جاءني من ديار للإتيان بلفظ من، ولأن ديارا لا يستعمل إلا في النفي، وأدناها ما جاءني رجل لفقدان الأمرين، والمرتبة المتوسطة ما جاءني من رجل وما جاءني أحد. فترجح أحد بأنه لا يدخل إلا في النفي إلا إذا كانت همزته مبدلة من واو ولا كلام فيه، ويترجح رجل بأن معه لفظة من المنصصة على العموم، وأن لا رجل المبنية على الفتح نص. وإلى ذلك أشار إمام الحرمين في أول الكلام على قوله عليه السلام لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل في التأويلات البعيدة. ولا رجل المنون ظاهرة، ولذلك قال سيبويه تقول لا رجل في الدار أي بالفتح، ولا تقول بل رجلان، وتقول لا رجل في الدار أي بالرفع، وتقول بل رجلان. هذا ما كان أبي رحمه الله تعالى يحرره. وقد وهم من زعم أن النكرة في سياق النفي لا تعم إلا إذا كانت مبنية على الفتح، بل الحق وجدان العموم في الحالتين، وإنما هي في أحدهما نصف، فلذلك نقول بل رجلان، وفي الأخرى ظاهر، فلذلك تقول إذا لم يمتنع التصريح بخلاف الظاهر فاحفظ ذلك فهو من النفائس. وأهمل المصنف النكرة في سياق الإثبات، فإنها لا تعم عند الأصوليين عموم الشمول، وأما تعميم مثل قوله تعالى علمت نفس ما أحضرت، وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة، فمن غير ما نحن فيه، لأن الحكم فيه على الماهية من حيث هي، فجاء العموم فيه بالعرض وليس ثم عموم حقيقي، إذ لا أفراد تحت مطلق الماهية حتى يعمها ففهمه. ثم قال ابن الحاجب القطع فيه لا تضرب أحدا، وأيضا لم تزل العلماء تستدل بمثل والسارق والسارقة والزانية ويوصيكم الله في أولادكم، كاحتجاج عمر رضي الله عنه في قتال أبي بكر رضي الله عنه منع الزكاة، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها حقنوا مني دماءهم وأموالهم. وكذلك الأئمة من قريش، ونحن معاشر الأنبياء لا نورث، وشاع وذاع ولم ينكره أحد. قول ابن الحاجب لنا أي على إثبات الصيغ القطع بفهم العموم فيه لا تضرب أحدا حتى لو ضرب واحد عد مخالفا، والتبادر دليل الحقيقة، فالنكرة في النفي للعموم حقيقة، فثبت أن للعموم صيغة. وأيضا لم تزل العلماء قبل زمن المخالفين وبعدهم تستدل بمثل والسارق والسارقة والزانية والزاني يوصيكم الله في أولادكم، على قطع السارق وجلد الزاني وتوريث الأولاد كما في الآية. وكذلك قول أبو بكر رضي الله عنه والله لا أقاتل لنا من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال الحديث، لقد فهم عمر العموم واحتج به، وقرره أبو بكر وعدل إلى الاحتجاج بقول عليه السلام: إلا بحقه والزكاة من حقه، إلا بحقه والزكاة من حقه. وكذلك قوله الأئمة من قريش، رواه أحمد والنسائي من رواية بكير ابن وهب الجزري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبكير مجهول، فإنه لم يروي عنه غير أبي الأسود علي، وقال فيه الأزدي غير قوي، لكن روى له النسائي. وأهل المعرفة بالحديث يرون مجرد رواية النسائي له أرجح من تضعيف الأزدي إياه. ورواه الهيثم بن كليب الشاشي والطبراني من رواية أبي صادق عن ربيعة ابن ناجد بالنون والجيم والذال المعجمة عن علي بن أبي طالب مرفوعة. وتكلم عليه الدارقطني في العلل، وذكر أنه روي مرفوعا. قال: والموقوف أشبه بالصواب. قلت: وربيعة بن ناجد مجهول، لأنه لم يروي عنه غير أبي صادق، وقد روى له ابن ماجه. وقال النووي في شرح المهذب: إن الحديث المذكور في الصحيحين، ولعله أراد معنى الحديث، فإن في الصحيحين من حديث ابن عمر قال رسول الله: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان، وأما الأئمة من قريش فليس في الصحيحين. والحاصل أنه فهم منه العموم، واحتج به على من قام بذهنه أن يجعل من غير قريش إماما. ونحن معاشر الأنبياء لا نورث، وهو حديث قال شيخنا الذهبي ليس في شيء من الكتب الستة، والأمر كما قال: بل ولا رأيته في شيء من كتب الحديث. ثم رواه الهيثم بن كريم شاشم الحديث أبي بكر: إن معاشر الأنبياء إلى آخره. وبالجملة هو بلفظ نحن غير موجود، وبلفظ إن موجود، ولكن في غير الستة، ويروى في الصحيحين: لا نورث ما تركنا صدقة. قد وقع الاحتجاج به على ظن أنهم يورثون عليهم السلام، وشيع هذا الاحتجاج وأمثاله، وذاع لم ينكره أحد، فكان إجماعا على أن الصيغة للعموم أشرح. وأما قولهم فهم بالقرائن، يؤدي إلى أن لا يثبت لللفظ مدلول ظاهر أبدا. لا نسلم فهم العموم من ظاهر هذه الصيغة، وإنما فهم بالقرائن المنضمة إلى اللفظ، فمن الشطح والترهات الباطلة أنه يؤدي ألا يثبت عليه لفظ ظاهر أبدا، إذ يمكن سلوك هذا السبل فيه. فإن قبل منهم هذا القول انسد باب الاستدلال بالألفاظ والاتفاق في قول قائل: من دخل داري فهو حر، أو فهي طالق، أنه يعم من اتصف بالدخول، ولولا العموم لما كان كذلك. وفي بعض النسخ هنا وأيضا كثرة الوقائع وليست في أصل المصنف ولا حاجة إليها. والاتفاق في من دخل داري فهو حر أو طالق أنه يعم، وأيضا كثرة الوقائع، واستدل بأنه معنى ظاهر محتاج إلى التعبير عنه كغيره، وأجيب بأنه قد يستغنى بالمجاز وبالمشترك. الخصوص متيقن فجعله له حقيقة أولى، فجعله له حقيقة أولى. ورد بأنه إثبات لغة بالترجيح، وبأن العموم أحوط فكان أولى. قالوا: لا عام إلا بمخصص، فيظهر أنها للأغلب. رد بأن الاحتياج تخصيصها إلى دليل يشعر بأنها للعموم، وأيضا فإنما يكون ذلك عند عدم الدليل، والاشتراك أطلق لهما والأصل الحقيقة. وأجيب بأنه على خلاف الأصل، وقد تقدم مثله. والصلاة والسلام على رسول الله.